الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد جد الحسين والحسن. نتابع معكم أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة حكم الميم الساكنة وحكم النون والميم المشددتين. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي والإظهار الشفوي. الإخفاء الشفوي هو إخفاء الميم الساكنة مع الغنة إذا وقعت قبل الباء، نحو ترميهم بحجارة، ونحو ومن يعتصم بالله. هذا هو القول المختار، ويسمى عند القراء الإخفاء الشفوي لأنه لم يخرج إلا من الشفتين. الثاني: الإدغام الشفوي، هو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة، نحو ولكم ما كسبتم ولهم مغفرة، ويسمى أيضا إدغام المتماثلين الشفوية. الثالث: الإظهار الشفوي، وهو إظهارها أي إظهار الميم عند الباقي من الحروف، نحو أنعمت، ونحو لكم تذكرة، ولكنها عند الواو والفاء أشد إظهارا، نحو عليهم ولا، ونحو وهم فيها، وذلك لقربها من الفاء مخرجا واتحادها مع الواو مخرجا. حكم النون والميم المشددتين: اعلم أن حكم النون والميم المشددتين إظهار الغنة حال تشديدهما مقدار حركتين، نحو من الجنة والناس، وثم، ولما. وغاية الأمر أنهما إذا شددا يظهران كما مر، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددا. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.